بعد دراستنا لهذا العلم علم المقاصد، فإن الشأن في حسن التطبيق وتنزيل الفروع على القواعد، فما السبيل الأمثل لذلك؟ الدربة، تدرب كما ذكرنا في الفروع، تدرب على كلام العلماء، ودرب نفسك على معرفة المصالح والمفاسد وتنزيل القواعد على الواقع يعني الدراسة المتأنية. ستجد بعد هذا أن ذلك أصبح يعني من الفقه اليسير عليك. نعم. سؤال يقول: من استيقظ من النوم وكان جنبا ولم يبقى على وقت خروج الصلاة إلا بمقدار ما يصلي، فتحت أي قاعدة يندرج هذا الفرع؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يتيمم من أجل أن يدرك الوقت تقديماً لمصلحة إدراك الوقت، أو يشتغل بالغسل وإن خرج الوقت لأنه بهذا يكون معذوراً ويكون مشتغلاً بما وجب عليه ويكون بهذا معذوراً، ويجمع بين المصالح بالغسل ثم يقضي الصلاة وهو معذور، وهذا أقرب والله أعلم أنه يغتسل وإن خرج الوقت. نعم. أسئلة متنوعة في باب واحد: امرأة تسأل هل يجوز لها أن تعمل موظفة في مستشفى مع وجود الاختلاط، وكذلك طبيب رشح للعمل في مكان فيه معصية، وكذلك مدرس يعمل في مكان فيه اختلاط، ماذا يصنع؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يعني جملة أسئلة بهذا المعنى. لا شك أن حاجة الناس إلى الطب حاجة عظيمة، وكما قال الإمام الشافعي: العلم نوعان، علم الشرع وعلم الطب، والأمة بحاجة إلى طبيبات كما أنها بحاجة إلى الأطباء، من أجل أن يستغني النساء عن كشف الأطباء عليهن بوجود الطبيبات المحسنات. ولا شك أن الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله إلى كل خير أن يحرصوا على فصل الرجال عن النساء في الدراسة وفي مثل هذا العمل، وفي هذا مصالح عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر إلى هذا وأن يعينهم عليه، وهم من كل خير قريبون. وإذا عمل الإنسان في هذه المستشفيات التي فيها الاختلاط، فالواجب عليه إذا تعين ذلك عليه أن يقلل المفسدة بقدر ما يستطيع، وألا يتوسع ويتساهل، فيقتصر على ما لا بد منه مع كرهه له وتقوى الله عز وجل في هذا الأمر. فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن لم يمكن فبتقليلها، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الأمر لا بد منه فليحرص من ابتلي على أن يخفف مفاسده، وإذا أمكنه أن يتخلص منه من غير هذه المفاسد فواجب عليه. نعم. يسأل عن حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية الصادرة من المصارف الإسلامية. البطاقات الائتمانية نوعان: النوع الأول بطاقات مغطاة، ومعنى مغطاة أنه يسحب بها من رصيد الإنسان، فليست من باب الدين، ليست من باب الدين، وإنما هي مغطاة بالرصيد وفق حد ائتماني معلوم يغطى من رصيد الإنسان نفسه. فهذه البطاقات جائزة ولا حرج فيها، ويجوز استعمالها في الشراء من الإنترنت ونحوه فيما يجوز فيه التأخير، أما ما يشترط فيه التقابض فلا يجوز الشراء بها إلا إذا علم أن المال يدخل في حساب العميل مباشرة. أما إذا كان هناك ما يسمى بالمقاصة والتأخير فهذا لا يجوز، كشراء الذهب بها مثلا. شراء الذهب بهذه البطاقات إما أن يعلم أنه فور الشراء يؤخذ المال من مبلغ من حساب المشتري ويدخل في حساب البائع فورا فهذا جائز، وإما أن يعلم أنه يؤخذ من حساب المشتري لكنه لا يدخل في حساب البائع فورا وإنما تكون هناك مقاصة وتصفية في آخر اليوم فهذا لا يجوز، لأنه يشترط في ذلك التقابض. والنوع الثاني البطاقات الائتمانية المكشوفة التي تغذى من مال البنك وليس من رصيد المستعمل العميل، وهذه لا يجوز أخذها على التحقيق، لأن هذه البطاقات فيها شرط وهو أن يتم السداد خلال 40 يوماً إلى 55 يوماً بحسب البنوك، وإذا لم يسدد العميل في هذه الفترة فللبنك الحق في أخذ زيادة، فهذا عقد فيه شرط ربوي لا يجوز الدخول فيه أصلاً حتى لو لم يقع، لأن الدخول فيه رضاً بالشرط الربوي وهذا لا يجوز. والمعلوم أنه حتى لو لم يؤخذ من العميل زيادة فإن الشركة الأم للبطاقات تأخذ من البنوك زيادة وهذا لا يجوز، ومن اضطر إليها اضطرارا لأمر لا بد منه فأخذها واستعملها وغطى مباشرة فهذه حالة ضرورة، وإلا في الأصل أنه لا يجوز. بقي السحب بها من مكائن الصرافات، فالمعلوم أنه يؤخذ عليها مبلغ زائد عند السحب، وفي هذا شبهة عظيمة عندي، ولذلك أنا أرى أنه لا يسحب بها من الصرافات ولكن تستعمل في البيع والشراء في حدود الجائز. وكلامي عن السحب يتعلق بالمغطاة وغير المغطاة، ما دام أنهم يأخذون عليها مبلغاً زائداً عما يؤخذ في المعتاد فإن هذا لا يجوز. وأنا أقول فيه شبهة عندي لأنهم يزعمون أن هذه الزيادة بسبب الأقمار الصناعية وبسبب أن هذه البطاقات ترتبط بالأقمار الصناعية، لكن في الأمر ما فيه والله أعلم، ولذلك أنا أرى أنها لا تستعمل في السحب من الصرافات ومكائن الصرافة، ونحن نتكلم عن بطاقات الائتمان ليس عن البطاقة العادية التي تستخدم في السحب. نعم. سؤال يقول: هل يجوز إسقاط الجنين المشوه إذا تيقن موت أمه؟ الجنين له في حكم الإسقاط ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون قبل الأربعين يوماً، وهنا يجوز إسقاطه للحاجة، كما لو كانت المرأة تستعمل دواءً لا يصلح مع الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه دون الأربعين يوماً للحاجة، ولا يجوز مع عدم الحاجة. والحالة الثانية أن يكون بعد الأربعين يوماً وقبل نفخ الروح، قبل أن يتم الأربعة أشهر، وهنا يجوز إسقاطه للضرورة، وذلك إذا أخبر ثلاثة أطباء ثقات فأكثر أن في بقائه في بطن الأم خطراً يغلب على الظن، وهو دون الأربع أشهر، فيجوز إسقاطه للضرورة. والحالة الثالثة أن يكون بعد نفخ الروح، وهنا لا يجوز إسقاطه لأي سبب من الأسباب، لا بسبب تشوهه، فإنه حتى لو قال الأطباء إنه مشوه فإنه يترك يعيش ما أراد الله له، ولا يدري أهله، لعل عنايتهم بهذا المريض المشوه هي سبب دخولهم الجنة، أو قالوا إنه يخشى على الأم أن تموت، لأن في إخراجه قتلاً له معلوماً، وفي بقائه موتاً للأم مظنوناً، ولا يمكن لأحد أن يجزم ويتيقن بموت الأم. وكم قال الأطباء إن في هذا خطراً ولم يقع شيء، فلا يجوز ارتكاب المفسدة المعلومة لدفع المفسدة المظنونة. لكن إذا أمكن الأطباء إخراج الجنين حياً لينتقل إلى الحاضنات ليكمل ما بقي له، كأن كان في الشهر السابع وقال الأطباء نستطيع أن نجري عملية قيصرية وأن نخرجه وأن نضعه في الحاضنات ويبقى حتى يتم ونجمع بين المصلحتين، فهذا جائز. أما ما عدا ذلك فلا يجوز، ولا يجوز أن تحيا نفس بإماتة نفس، ولا يجوز أن تقتل نفس يقينا لخوف موت نفس ظنا. نعم. يقول: ما حكم من يعتذر عن قراءة سورة السجدة والإنسان يوم الجمعة في الصلاة في صلاة الفجر بحجة أنها طويلة وأن في تركها تخفيفا على المصلين؟ لا شك أن المشروع للإمام أن يخفف عن الناس، لكن اتفق العلماء على أن الأفضل في صلاة الفجر إطالة القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أرفق الأمة بالأمة كان يقرأ السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة. ولا شك أن الناس إذا عودوا على قراءتها لن يستثقلوا هذه القراءة، فالمشروع والمسنون قراءتها، وليس في قراءتها مشقة يلتفت إليها شرعاً. نعم. نحب أن تختموا هذه الدورة شيخنا بنصيحتكم لطلبة العلم بالتآلف والتقارب. لا شك أن الاجتماع على الحق من أعظم مقاصد الشريعة. ديننا ومنهجنا الذي هو ديننا يقتضي أن نجتمع على التوحيد والسنة وعلى الحق، وأن نتآلف على هذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع على الحق، وينبغي علينا نحن معاشر طلاب العلم أن نقصد الحق وأن نعتقده وأن نعمل به وأن نتآلف عليه وأن نبتعد عما يفرق صف أهل الحق عن الحق. وهذا أمر قرره أهل العلم وأكدوه، والوصية ألا نبتعد عن الحق من أجل الناس، وألا نتفرق عن الحق، وأن نتآلف ونأتلف على الحق، نؤلف بالحق ونأتلف عليه. وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فوصيتي لنفسي وإخواني تقوى الله، وأن نحرص على اجتماع الكلمة على الحق اجتماعا شرعيا لا اجتماعا بدعيا، فإن الاجتماع البدعي فرقة وإن سمي اجتماعا. ومن تآلفنا أن نتواصى بالحق، وأن ننكر الخطأ على بعضنا بالأسلوب الشرعي الصحيح، لا نكون على طريقة أهل البدع نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل نجتمع على ما اتفقنا عليه وننكر الباطل لنأتلف ونرشد المخطئ لنأتلف، ونستعمل في ذلك الطريق الشرعي. والأصل في الأمور الرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بجماعة خيرا أدخل عليهم الرفق. والمؤمن للمؤمن كاليد لليد تغسل إحداهما الأخرى. والأصل في الغسل أن يكون برفق، وقد يحتاج الوسخ أحياناً إلى شيء من الفرق. فإذا فقهنا طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن هذا يقتضي منا أن نحرص على اجتماع الكلمة. ومما أنبه عليه أيها الإخوة أنه إذا كان هناك شيء يفرق الصف ولسنا بحاجة إليه فلا ينبغي أن نستورده إلينا، ما دمنا لسنا بحاجة إليه شرعاً. وإذا جئنا به فإنه سيسبب فرقة واختلافا، فإن اجتماع الكلمة هنا مصلحة عليا يتمسك بها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني إلى أن نجمع كلمة أهل الحق على الحق. وأن يجعلنا رحمة على المسلمين. وفي ختام هذه المجالس أشكر الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فلولا ربنا ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا اجتمعنا ولا التقينا، ولا علمنا ولا تعلمنا. رحمة ربنا واسعة، وفضل الله علينا عظيم، ونعم ربنا علينا كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. نشكر ربنا أولاً وظاهراً وآخراً، أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونثني عليه بها سبحانه وتعالى. ثم أشكر ولاة الأمر في دولة الإمارات العربية المتحدة على حرصهم على تشجيع الخير. أسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا، وأن يقربهم من الخير، وأن يقرب الأخيار منهم، وأن يكفيهم شر الشر وشر الأشرار، وأن يزيد الراعي والرعية حبا وألفة. ثم أشكر دائرة الأوقاف والعمل الخيري في إمارة دبي على إذنها بإقامة هذه الدورة، وأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة من إخواني في دروس الإمارات، ومن إخواننا في مركز محمد سالم البخيت ابن بخيت على عنايتهم بهذه الدورة وحرصهم. ثم أشكركم أنتم، فبكم يسر القلب، ونعم الإخوة أنتم. أشكركم على حضوركم وصبركم واجتهادكم، وأوصيكم بتقوى الله والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فإنا لا ندري متى الانتقال، والفائز من مات مرضيا لربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الختام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.